فلما اجتمعوا إليه قال لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم أمصدقي أنتم؟ هو الصادق الأمين عندهم إلى الآن، هو الصادق الأمين. أمصدقي إذا قلت لكم إن خلف هذا الوادي ومكة وادي، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم أمصدقي أنتم؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، كيف لا نصدق؟ ما جربنا عليك، أنت الصادق الأمين، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم بين يدي الأذان. فقام أشقى القوم، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عمه أخو أبيه أبو لهب، فقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تبا لك، ألهذا جمعتنا لكي تقول لنا إنك رسول، لكي نعبد الله وحده؟ فكأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم دعه عنك أنا أجيب عنك. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فأجاب الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التحول بعد أن قال لهم إني رسول الله إليكم، انقلبت الأمور رأسا على عقب، فصار الصادق الأمين كذابا كاهنا ساحرا مجنونا مفتريا. لأجل ماذا؟ قال أهل العلم لأجل أنه أراد أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. ما هم؟ قالوا كان صالحا فكانوا يحبونه، وأحبوا ورقة ابن نوفل لأنه كان صالحا، وأحبوا أبا بكر الصديق لأنه كان صالحا، وأحبوا زيد بن عمرو بن نفيل لأنه كان صالحا، فلماذا أبغضوا محمدا بعد ذلك؟ قالوا أراد أن يكون مصلحا، أراد أن ينتقل من صالح إلى مصلح. بعد أن قال الله له وأنذر عشيرتك الأقرب، فتغير الحال عند أولئك القوم، وهو أن هذا الرجل بدأ يعيب عليهم عبادتهم، بدأ يتدخل في شؤونهم، كما يقول بعض الناس الدعاة الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر يتدخلون في شؤون الناس. الأنبياء كلهم بلا استثناء تدخلوا في شؤون الناس ودعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. فإن أعظم منكر على وجه الأرض هو الشرك بالله، وأعظم معروف على وجه الأرض هو توحيد الله، وهذا الذي جاءت به الرسل، جاءوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا والله ليس الذي يدعو الناس يكون متدخلا في شؤونهم فيما لا يعنيه، بل هذا فيما يعنيه، كما قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله لأهميته. وهكذا بدأت الدعوة المباركة، دعوة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، يصدع بها في مكة، فآمن به قليل من الناس لكثرة الإيذاء والتعذيب بل والقتل، فقتل ياسر والد عمار، وقتلت سمية، وعذب عمار، وعذب ابن مسعود، وعذب صهيب، وعذب عثمان، وضرب أبو ذر، وضرب عمر، وضرب أبو بكر حتى كاد أن يقتل، بل أوذي النبي صلى الله عليه وسلم فوضع سل البعير بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وقام عقبة بن أبي معيط فخنق النبي وهو يصلي صلوات ربي وسلامه حتى كاد أن تفيض روحه صلوات ربي وسلامه عليه. وقام الشقي أبو جهل وزعم كذبا وزورا أنه سيطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وكفار مكة ينظرون ينتظرون هذا الحدث العظيم عندهم، أن يطأ أبو جهل قبحه الله بقدمه على رقبة النبي وهو ساجد صلوات ربي وسلامه، ولكن الله حماه، حماه رب العزة، حماه. فما أن اقترب أبو جهل من النبي صلى الله عليه وسلم زاعما أنه سيطأ رقبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعطى النبي ظهره ولا هاربا وهو يرفع يديه كأنه يدفع شيئا عنه، ولم يرى أحد شيئا. قالوا ما لك؟ قال والله خرجت أمامي نار، والله لو تقدمت خطوة لأخذتني. فحمى الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وظل يصدع بالدعوة صلوات ربي وسلامه عليه حتى أظهر الله تبارك وتعالى أمره، إلى أن وصلتنا هذه الرسالة غضة طرية كما أرسل الله بها نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم. فهل نحفظها؟ وهل نقوم بالواجب الذي قام به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل نسير على هديه ونقتدي بسيرته ونكرم هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلنا الله وإياكم منهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. أحسن الله إلى فضيلة الدكتور الشيخ عثمان الخميس على ما تقدم به، وإني والله لا أدري ماذا أقول غير أني وجدت نفسي في بين بيوتات مكة، وكأني أنظر إلى تلك الحقبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيها خير حظ ونصيب، متبعين فيها هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونستأذن فضيلة الدكتور الشيخ عثمان الخميس على ما تعودنا بطرح 3 أسئلة على الحضور، يجيب عنها الحضور ويأخذنا الجوائز كما تعودنا في كل يوم من هذه الأيام، فيتفضل الشيخ بطرح 3 أسئلة. طيب، السؤال الأول: ذكرت 3 أسماء كانوا موحدين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هم؟ أبي اسمه واسم أبوه وزوجته وعنوان بيته. إيه؟ ها؟ استعد. ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل. عنوان بيتهم؟ مكة. ممتاز. صح. ثاني. طيب، عنوان بيتهم؟ زين. بعد. أولده؟ زيد. صح، زيد بن عوف النفيل. أحسنت، بارك الله فيك. والعنوان يقول ما قلته. بارك الله. طيب، السؤال الثاني: كم كانت الفترة بين مبعث النبي، يعني كونه نبيا، إلى أن صار رسولا صلى الله عليه وسلم؟ سنتان. طيب، السؤال الثالث: لماذا عودي النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان محبوبا عندهم؟ حاول أن يتحول من صالح، وتحول فعلا، حنا نتحول إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. الله ينفع بكم. جزاكم الله خيرا على هذا الحضور، ونستأنف إن شاء الله تعالى هذه السلسلة غدا بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس، جزاه الله عنا خير الجزاء، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.